جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يقول هل يدخل هنا حالق اللحية وحلق اللحية؟ لأن اليهود والنصارى كانوا يحلقون لحاهم. حلق اللحية قد يكون في النصارى وغيرهم واليهود، ولكن على كل حال كل من تشبه بشيء من صفات اليهود والنصارى فهو متبعا لهم، سواء في العادات أو في العبادات، يعني فيما يتصل بالدين أو بالحياة الدنيوية الطبيعية. إذا كان معجبا بهم بلباسهم بشعورهم بأي شيء يتبعونه أعجب بهم وقلدهم فهو من هذا الباب. يقول السائل من فعل أي كبيرة من الكبائر ومات على ذلك هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار إذا مات على الكبيرة إلا المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما شاء لمن شاء، وقد يعذبه بذنوبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار بفضل التوحيد. إذا مات على التوحيد الخالص لا يخلد في النار، يعذب إذا شاء الله بقدر ذنبه ثم يخرج منها برحمة الله بفضل التوحيد. أما الشرك فقد قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لا يخرج منها أبدا الآبدين مهما كان. وقد سمعنا في قصة وفاة أبي طالب وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على هدايته، وأنه قد حرص على حماية النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه وهو من أقرب الناس إليه وأشدهم حرصا على سلامته، لكن لما أنه أبى الإسلام فهو في النار ولا يخرج منها، إلا أن الله عز وجل تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام يشفعه فيه بأن يكون أخف المشركين عذابا، أما يخرج لا، فإن الله حرم على الجنة من مات مشركا. يقول السائل هل إذا دخلت الصلاة والإمام يقرأ هل أستمع أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا بد أن تقرأ الفاتحة أيضا، استفتح واستعذ واقرأ الفاتحة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء إماما أو مأموما أو منفرد. فإنه عليه الصلاة والسلام لما سمعوا ناسا يقرؤون في الصلاة قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرؤوها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول هل إذا انتهى الإمام من قراءته للفاتحة وبدأ في سورة أخرى وأنا في نصف أكمل الفاتحة ولا تتوقف حتى تكمل ثم أنصت، لكن لو ركع وأنت لم تكمل في هذه الحياة تسقط عنك، اركع حتى لا تفوتك الركعة. وكذلك لو دخلت والإمام راكع وأمكنك وقفت معتدلا ثم كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت ركوعا تام قبل أن يقول سمع الله لمن حمده أدركت الركعة وسقطت عنك أيضا الفاتحة. نعم. يقول السائل بنت أختي زوجتي البالغ هل يجوز أن تكشف وجهها أمامي؟ أخته أختها بنت أختي زوجتي بنت أخت زوجتي ما دامت أختها ما يجوز تكشف أمامك، فكيف ببنتها؟ وش اللي يقرب بنت أخ زوجتك ويبعد أخ زوجتك؟ باب الأولى. يقول السائل: إذا كان لابد للإنسان أن يقع في المعاصي والذنوب تحت ضعف النفس، فما هو السبيل للخلاص من ذلك حتى يعيش الإنسان بلا ذنوب ومعاصي؟ السبيل هو تقوى الله، هو أن تراقب الله، هو أن تتذكر بأن الله يراك وأنه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اتق الله حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، لا يحول دونه حائل. لو أنك تحت الأرض السابعة يراك كما يرى من فوق السماء السابعة. راقب ربك وتذكر مراقبته لك، وتذكر أنه يراك واستحي منه. استحوا أيها الناس، استحوا من الله. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحي الذي أنتم تعرفونهم أنكم تستحي أن تفعل الأشياء حتى لا ينتقد عليك بها، لكن الحي من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى لسانك وسمعك وبصرك. هذا حواها الرأس والبطن وما وعى، وتترك زينة الدنيا وتذكر الموت والبلاء. فالإنسان عليه أن يستحي من الله ما دام تذكرت أنه يراك. المرأة لما راودها الرجل وحاول معها ورأت نفسها أنها مجبرة، قالت: إذن أغلق جميع الأبواب والنوافذ حتى لا يرنا أحد. فاجتهد وأغلق كل شيء. فقال: هيا. قالت: هل أغلقت كل شيء؟ قالت: ما تركت شيء. قال: إلا تركت بابا لم تغلقه. قال: أبدا. قالت: لا، الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فارتعدت فرائصه وخاف وهرب الرجل ولم يفعل الفاحشة. فالإنسان عليه راقب ربه، تذكر أن ربه ما يخفى عليه خافية، يستحي، فإنه سيخلو بك يوم القيامة. إذا كنت مؤمن يضفي عليك كلفه ستره ويذكرك بعض غدراتك. استحي من الله، استحي من الله. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يذكرك: يا عبدي فعلت كذا في مكان كذا.